بقى النوع الثالث اللي انا كنت بتكلم عنه ده هأجله شوية. النوع الثالث هقول ثالث اهو، اسمه نقط غير مطموس. نقط غير مطموس، النقط الغير مطموس ده يعني دايرة كده زي اللي شفناها المرة اللي فاتت، بس من جواها فاضي، يعني ما مش مطموسة، يعني مش متلونة كلها، دائرة ليست مظللة. ايوه الدائرة دي في التقليل، اسمها في التقليل، يعني لا يسلى ورش فيقول عبس وتولى، تولى ان جاءه الاعمى. اما الناس اللي بيحطوا تحتها دايرة مطموسة فبتسمى امالة، تقول ايه ان جاءه الاعمي وما يدريك لعله يزكي، يبقى دي اسمها امالة. إمالة، يبقى الدايرة المطموسة بتستخدم للإمالة، والدايرة الغير مطموسة بتسمى في التقليل، والتقليل ده لا يقرأ به إلا ورش، أما عندنا في حفص لا نقرأ به. جميل، يبقى ده النوع الثالث اسمه، النوع الثالث ده اسمه النقط الغير مطموس. النوع الرابع اسمه نقط ألف الوصل. نقط ألف الوصل، وبيسمى عند بعض المؤلفين نقط الابتداء. نقط الابتداء، ايه نقط الابتداء ده؟ حد فينا اخونا ابو يحيى ينزل لنا اول صفحة من المصحف او اي صفحة. نقول تاني، نقط ألف الوصل أو بيسمى نقط الابتداء. النقط ده اسمه نقط الابتداء. ايه نقط الابتداء ده؟ عندنا ألف الوصل، عندنا في القرآن بيوضع، هو ألف بيوضع اسمه همزة وصل، يعني بيوضع رأس الصاد فوق الألف، ده بتسمى ان ألف الوصل، الألف ده ليس همزة قطع وإنما ألف وصل. لكن الجماعة مصاحف الشام ما فيهاش كده. ايوه تعالوا كده، تعال نشوف اخونا ابو يحيى نزل لنا صورة هي. ايه رأيكم في كلمة الحمد؟ الالف ده لو كبرنا الصورة، الالف ده نزل عليه العالمين، الالف بتاع العالمين مرسوم عليه ايه؟ الرحمن. الالف بتاع مرسوم عليه الرحيم، الدين، ده اسمه ألف وصل بيوضع عليه ايه؟ لو انتوا بصيتوا في المصحف هتلاقوا حاطط اللي هو رأس الصاد، لكن عندنا في ورش بقى مش كده خالص، مالك يوم الدين. اخونا ابو يحيى جميل، لكن بقى عندنا في ورش لو حد نزل لنا مصحف ورش هتلاقوا ان ألف الوصل ده هو اللي هو بتاع يوم الدين محطوط. لا هو ده مش، ده مش مصحف اخونا ابو يحيى، ده مش مصحف ورش، ده مصحف عندي حفص بس معمول بضبط، بضبط مختلف يعني. عندنا ألف الوصل هي رأس الصاد غير رأس الحاء. نعم رأس الحاء، أختنا ديني دنيا، أختنا ديني دي هو رأس الصاد يعني صاد، مرسومة صاد بالظبط بس مقشوط منها حتة. أما رأس الحاء زي ما انت شفت كده زي كلمة عليهم، الياء دي محطوطة عليها ايه؟ هتلاقي عليها رأس الحاء، يعني رأس الحاء سكون طبعا، رأس الحاء دي سكون. اما رأس ألف الوصل يعني بتقول لي مين؟ ألف الوصل. لكن مصحف ورش بقى اسمه نقط. النقط ده بيقول ايه؟ ما عند حفص، عند ورش وقالون والجماعة اللي هم بتوع المغاربة لا يضعوا رأس الصاد على ألف الوصل، أمال يضعوا إيه؟ يضعوا نقطة مطموسة صغيرة جدا، نقطة مطموسة زي اللي شفناها على الألف المسهلة، بس نقطة صغيرة جدا. لو كان الألف مفتوح زي كلمة الدين. أيوة رائع أخونا أبو يحيى، الله الله الله، شفتوا كلمة الحمد لله؟ اللي يبص هيلاقي ايه؟ كحكة مدورة على ألف الوصل، ده اسمه نقط الابتداء. بيقول لك خلي بالك ابدأ بهنا بفتح الالف ده، فقول الحمد لله الرحمن الرحيم. طب هو حاطط لك ليه تحتها كسرة؟ بيقول لك علشان لو وصلت انت بتكسر، لو انت بادئ شوف الف، شوف النقطة فين، لو النقطة فوق تاني، لو النقطة فوق يبقى تبدأ بفتحة، لو النقطة تحت هتبدأ بكسرة. طبعا المثال ده مفهوش، لو النقطة في النص هتبدأ بضمة. تاني نقول تاني، اخونا بيحيى معلش هتعبك معايا، ومثلا هات هات نفس المصحف اللي انت جبته ده، لو يعني متوفر ان انت تجيب لنا في سورة النحل اخر آية، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن، لو ينفع يعني، لو ينفع، ما ينفعش خلاص. الآية الآية 125 من سورة النحل اخونا، بس بنفس المصحف اللي انت جايبه ده. نقول تاني، اختنا امال بتقول صغيرة، نعم. لو الف، لو النقطة دي فوق الالف بتقول لي ان الف الوصل ده مفتوح، لو النقطة تحت هتقول لي الف الوصل ده ابدأ به بكسرة، لو محطوطة في النص هتقول لي ابدأ بالف الوصل ده بضمة. الله، خلي بالكم بقى ان ضبط المغاربة افضل من ضبط المشارقة، احنا ماشيين بضبط المشارقة، احنا بنحط الف رأس الصاد على الف الوصل في كل ما وضعه، ولهذا احنا ممكن واحد يتلخبط يقول ادعو الى سبيل ربك، ما هي عيني محطوط عليه رأس صاد، معرفش بقى ان كانت مضمومة ولا مكسورة ولا مفتوحة، لكن بقى في مصحف المغاربة محطوط الدايرة في نص الالف، يعني بتقول لك قول ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. معرفش اخونا ابو يحيى لسه، اخونا ابو يحيى سورة النحل صفحة كام؟ صفحة 281، بس في نفس المصحف اللي انت قصيت منه الآية 125 اخونا ابو يحيى. نقول تاني مرة تانية، نقول ان ضبط المغاربة في ألف الوصل ضبط جميل جدا، بيستخدموا الدايرة المطموسة، بيستخدموا الدايرة مين؟ المطموسة، والدايرة المطموسة بس بيصغروها جدا جدا جدا، ولما بيصغروها بيضعوها اما فوق ألف الوصل او تحته او في وسطه، لو فوقه تبقى الالف ده مفتوح، لو تحته يبقى الالف ده مكسور، لو اختنا امال الاقصى بتقول ما المثال انها جاءت في الوسط، ما الاية 125 اللي هي بتاع ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة في مصحف ورش، بس احنا ما توفرش لنا الصفحة عشان نشوفها يعني. جميل، ابقى بنقول تاني ده اسمه النقط مين؟ عندنا في حفص جنتي في صدر بتقول، وعندنا في حفص بنعمل ايه؟ احنا بنحط رأس الصاد، بنحط رأس الصاد على طول، سواء كان مفتوح مضمون مكسور، ولهذا اسمه ضبط المشارقة، فضبط المغاربة افضل يعني، افضل شوية من ضبط المشارقة في موضوع الف الوصل، لان الف الوصل عندهم سهلة جدا جدا ان انت تعرف ان كان مفتوح او مضموم او مكسور. هبدأ اقول ايه؟ الدين، الدين، يبقى انا كده فتحته، لكن لو هو مكسور اقول ايه؟ اركب، اركب، هتلاقوا الف الوصل ده تحته مين؟ تحته دايرة اللي هو الدايرة المطموسة. اما لو هو مضموم اقول ادعو الى سبيل ربك بالحكمة، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. جميل كده، انا عايز انتقل لعلامة ضبط اخرى النقط، اخونا ابو يحيى لو تمام. جميل، بيقول للأسف لسه بتحمل الصفحة. جميل، طبعا لما تحمل الصفحة انتقل ونعود لها لاحقا. خلاص، هناخد بعد كده جميل، هناخد بعد كده اسمه نقط الاشمام. يعني ايه نقط الاشمام؟ نقط نقط الاشمام ده اسمه النوع الخامس اظن اسمه نقط الاشمام. ايه نقط الاشمام ده؟ ده رقم خمسة اظن. نقط الاشمام يعني بيقول لي في عندنا مثال واحد في حفص بس في سورة يوسف ده تكرر في سورة يوسف، لكن في القراءات التانية انا اسف اختنا بتقول في صوت موسيقى في الخلفية، انا اسف انا قاعد في مكتبي والمكتب عندي اظن في فرح تحت يعني، فاسف انا والمكتب انا قافله فمعلش يعني لو هو مؤثر اوقات الصوت. جميل. كنا بنقول ايه؟ ايوان اخونا ابو يحيى، جميل جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. كلكم بقى تتابعوا معايا تاني قبل ما نروح للاشمام. اخونا ابو يحيى نزل لنا صفحة بتقول ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. كله يشوف الاية 125 اهو، كل يشوف الآية 125 ادعو الى سبيل. كلكم معايا؟ نعم في الوسط. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم النقطة فين؟ النقطة مش فوق ولا تحت، ده في الوسط. اه كله جميل جميل، هو ده اسمه نقط المغاربة بقى. يبقى عندنا في حفص بنحط رأس الصاد فوق كل الالفات، سواء كان الالف ده مفتوح مكسور مضموم. لكن جميل جميل بقى، جميل ما شاء الله. نقط ورش، نقط ورش او نقط المغاربة، لو الالف ضمة مضموم هبدأ بيه بضمة يحط لي نقطة سودة مطموسة في الوسط، لو مفتوح يحط لي فوق، ولو مكسور يحط لي تحته. فظن عمرنا ما نقدر نتلخبط كده، عمرنا ما نتلخبط في مين. جميل يا اخونا ابو يحيى، وصلت المعلومة خالص، وصلت جدا جدا جدا، وجزاكم الله خيرا على مين، على جهدك اللي بتبذله معانا. نقط الاشمام بقى عندنا، هقول لك بقى اخونا ابو يحيى معلش هنتعبك معانا. نقط الاشمام ان بيوضع دايرة، برضو دايرة مطموسة، بتوضع دايرة مطموسة كبيرة فوق او تحت. تحت مين؟ تحت او فوق حرف، الحرف ده ينطق بالاشمام. عندنا في حفص مثال واحد بس، احنا برضو عندنا كلمة معين. جميل، عندنا معين زي الامال عشان ما بتتكررش الا مرة واحدة بس. كلمة تأمنا، طب بنطقها ازاي؟ بقول قالوا يا ابانا ما لك لا تأمنا، تأمنا على يوسف. ممكن تشرحها لو سمحت تاني؟ طيب احنا كنا بنتكلم في نقط الاشمام، وبنقول نقط الاشمام ان بيوضع دايرة مطموسة، برضو خلي احنا ده كله بنتكلم في الدايرة المطموسة، فوق الحرف او تحت الحرف اللي فيه اشمام. بس بنستخدم ده اسمه نقط الاشمام. يعني ايه اشمام؟ فبقول ما لك لا تأمن على يوسف، تأمن على يوسف. طبعا انتم مش شايفين وجهي، بس لابد يبقى متشاف يعني، بمد الشفتين حال نطق النون. تأمنا تأمنا، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. لكن بقى بقية المصاحف اللي هي الجماعة بتوع ورش يعني، ده على طول عندهم بقى مين؟ عندهم إشمام مين؟ إشمام الحروف ده. ثانية واحدة أشوف لكم مصحف قالون. وثيقة، ثانية واحدة آسف أتأكد لكم. نعم وثيقة، وثيقة وجوه الذين كفروا في سورة التبرج. نعم أخونا أبو يحيى، اخونا ابو يحيى انا اسف اسف هتتعب معايا وتجيب لنا في المصحف اللي انت حضرتك نزلته، هات لنا حضرتك صفحه ايه اخر ايه اخر ثلاث ايات من سورة تبارك، اخر ثلاث ايات من سورة تبارك، وهنستحمل ان انت على الصفحة تنزل. بس ده اسمه نقط مين؟ نقط الاشمام، سواء كان اشمام حرف ايه. عندنا بنقول قالوا يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف، ده تمام. وفي نقط اسمه نقط الاشمام كمان، اسمه اشمام، لان الاشمام ده له انواع كتيرة في القرآن. الجماعة اللي من دول تانية وبتقرأ بروايات تانية، الاشمام ده عندنا في حفص ان انا بدخل حرف في حرف، نون في نون، بدخل حرف في حرف وبنطق نون واحدة بس، تأمنا على يوسف، لكن بضم الشفتين حال نطق النون، اسمه ده اشمام، ادخال حرف في حرف. لا لكن في تاني، ايوان قالوا يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف، تخونا تأمنا. عارف هو ده ضبطه غريب شوية يا اخونا ابو يحيى، احنا عايزين صورة نضم او نمد. لا تأمنا بمصحف فرش ابو يحيى، لا هو هي ده رسمة غريبة شوية مش متكررة كتير، يعني مش ده اللي انا عايزه. ضم شفتين، نعم بضم الشفتين اختنا امال الاقصى، بقول تأمنا على يوسف. ايوا سيئت وجوه الذين كفروا، تمام. كلنا تعالوا نتفرج عند سيئت، نشوف كده السي عليها ايه. السي دي بقى عندنا في حفص بقى في اسمه نقط مطموز، ده علامة ايه؟ بيقولك لو هي موضوعة على حرف هذا الحرف ليس عليه كسرة، ما بنعمل ايه بقى؟ الله، شفتوا الكافرين، نقط مطموسة، طالما وضعت تحت الكافرين يبقى بقول الكافرين اللي هو التخليل، يبقى الدايرة المطموسة دي الكافرين. اما الدايرة اللي على سيئت فبقولها سيئت وجوه الذين كفروا، ده اشمام بس احنا لا نطبقه عندنا في حفص. الجماعة اللي بيقرأوا بقالون ده علامة الاشمام عندهم، الناس اللي بتقرأ بقالون او بورش او بابن عامد كان راويه ام بلا او الكسائي، جماعة دول بيشموا بيعملوا الاشمام في هذه السين، فبيضموها ويكسروها في نفس الوقت. يقول سيئت وجوه الذين كفروا. انا هخرج بره النقط كده واسألكم سؤال، هو انواع الحركات في اللغة العربية كم حركة؟ انواع الحركات في اللغة العربية أربعة، ثلاثة، أختنا أمال الأقصى، مين يزود؟ ها أخونا أبو يحيى قال أربعة مع السكون يبقى أربعة، ثلاثة فتحة ضمة كسرة سكون، أبو يحيى مين تاني؟ لا مين اللي قالت 20؟ ستة أختنا، يا الله أختنا، وفي قالت نعم، هم ست حركات زي ما أختنا قالت بالظبط، نمة أو مش عارف. هم فعلا ست حركات بس، أكتبهم لكم، فتحة جميل، وكسرة جميل، وضمة، دي انا اقصد الحركات، مالناش دعوة بالسكون. وايه تاني بقى؟ وفتحة مع كسرة. ايه ده فتحة مع كسرة ازاي؟ هي حركة واحدة بس، فتحة كسرة بضمة، فتحة مع مين؟ فتحة كسرة ضمة، وفتحة مع كسرة، وكسرة مع ضمة، وضمة مع فتحة. ايه ده؟ وماذا عن المشدد؟ اديكم مثال، لا انا ما ماليش دعوه بالحركات، ماليش دعوه بالمشدد، فتحه كسره ضمه. طيب ايش عرفني؟ كلنا كده نقول كلمه عبيد، عمي عبيد، عارفين عبيد؟ اسم بنطقه كتير في الفلاحين، عمي عبيد. عبيد دي العين عليها ايه؟ ما قلتش عي عو، لا عبيد، انا بقول اسمعوا عباد، دي بقى ايه بقى؟ دي فتحة مع كسرة بالظبط، هي ما اقولش عباد، ما اقولش عباد، قلت ع العي دي بقى كده بالظبط، زي اللي بيقول ايه، قيلة، ما قلتش قيلة ولا قلت قويلة، ما قلتش قويلة ولا قلت قيلة، انا بقولت واذا قيل لهم. العرب كانت تشم في حرف بعده ياء ليست أصلية، كلمة قيل أصلها قاف واو لام، اصل الياء واو، ليس لا يوجد في اللغة العربية اسمها قيل، هي قال، وقال قاف الف لام الماضي، واصل هذا الالف واو، فالياء منقلبة عن واو، واذا انقلبت الياء عن واو وجب ان اشم الحرف الذي قبلها، هم كده بيقولوا في العرب يعني، حتى يعلم السامع ان هذه الياء ليست اصلية، فيضمون القاف مع كسرتها فتقرأ واذا قيل لهم سيئت، سيئت وجوه الذين كفروا، سيئت وجوه الذين كفروا، ودي علامة الاشمام. يعني ايه علامة الاشمام؟ يعني اختنا بتقول مثال اخي بركة، ما هي بنقول سيئت اختنا ان اي ام ايه سيئت اللي سيئت وجوه اخونا يحيى نزل لنا الصوره سيئت اهي ورهن ايوان اخونا سرمد السرور اهي سيئت كلنا شايفين سيئت، هو هي فين كسره سيئت؟ قلنا كل حرف في القران لابد يبقى عليه فتحه او ضم او كسره او سكون، ولو هو ساكن وما عليهوش سكون يبقى مخفى او مدغم، اما سيئت دي ده اصلا ده مكسوره، طب فين كسرتها؟ وبعدها يه، يبقى دي مش إمالة، أكيد ده إشمام، أكيد ده إشمام على طول. وكلمة الإشمام بقرأها كده بالضبط، وإذا سيئت وجوه، أليست صيغة في القرآن؟ أليست صعبة في القرآن يا شيخ؟ لا طبعا مش صعبة، ده احنا عندنا كمصريين ما فيش حد بيقول وإذا قيل لهم، ده احنا ما ده كلنا بنقول وإذا قيل لهم قيل، ما حدش فينا بيحقق الكسر أصلا. ده احنا ممكن تعرف الإشمام؟ اه طبعا ممكن نعرف الإشمام. الإشمام دون له ثلاث تعريفات عندنا في القرآن، أكتبهم لكم: إدخال حرف بحرف، ده نون، أو إدخال حركة بحركة. عجيب عجيب أن يقول بعض الناس يعني إدخال حركة بحركة، ضمه مع كسره وكسره مع ضمه زي في قدي. هو انا عملت ايه؟ نتمنى دقيقة، انا دخلت حرف في حرف او ضمنت الشفتين، ضمن يظن اولئك الناس الذين يعيشون بلا هدف في حرف مضمون، لا يعرفون لما يقضون اوقاتهم ولما يصبحون في الصباح ويمسي عليهم المساء، ما يدرون بعض الناس لما خلق الله لك عينين ولسانا وشفتين. يعني اشمام له ثلاث تعريفات، ادخال حرف حرف، ايه ادخال حرف حرف؟ والحروف باللغه العربيه اخونا ادخال حرف حرف، ادخال حرف حركة حركة، بقين في حركة مضمون. جميل، أنا عايز أقول لكم حاجة، لن أقضي وقتي باللوم وبالعتاب، فكثير مروا وقليل ممن ذكروا حين يقال. حروف اللغة العربية كم حرف؟ حروف اللغة العربية 45 حرف، 45 حرف. لن تذكر إلا الأعمال. يلا معايا، ها كم حرف؟ 45 والله، 45 حرف. 29 ايه؟ لا 45، في 29 معروفين، خلاص 29 دول تمام. طب ازاي دكتورة حسناء بتقول لنا ازاي؟ ازاي دي معلومة عايزة صوت؟ لا 29، 45 حرف والله. السلام عليكم ورحمة الله، أم أبرار الجزائرية، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عدد الحروف 29 حرف بلا امتراء. أخونا أحمد بيقول وعدد الحروف الهجاء، لو ما عندكش علم أخونا ما 29 حرف بلا امتراء. صحيح. طيب احنا عدد الحروف 45 حرف، ال 45 حرف الصوت واضح، 45 حرف ازاي بقى؟ هم 29 حرف بلا اي حروف زائده، وعندنا حروف المد الف واو، الف واو، الف واو ياء، حروف المد دي كمان. الامر الثاني ان في عندنا حروف زائده، الحروف الزائده بعد ما تحط الالف والواو والياء المد اللي هيبقوا كده 29 حرف وتحط 3 فوقهم 32، بقيه الحروف حروف زائده. يعني ايه حروف زائده؟ عندي مثلا العلماء بيقولوا لو حد مصري، كلنا طبعا مصريين يعني شكلنا كده، يصدفون مثلا يصدفون بنطقها بالصاد، ممكن اكتب لكم يصدفون بالصاد، ولا النطق بيقول يصدفون، هي بتبقى صاد عليها زي ده، اسمه حرف مشمى. يصدفون، ايوان اختنا، صاد مشمى بصوت الزاي. نعم هو ده بقى، ده اسمه حرف زائد. مصري، جميل، ده اسمها الحروف الفرعية. جميل، يبقى وليس اصل، لا احنا عندنا قلنا الحروف 45، الحرف 45 دول بقى ايه؟ ال 45 مش كلهم اصلي، هم 29 حرف اصلي والثلاثه بتوع حروف المد كمان بيزيد عليهم، بقى عندنا كمنا 32 حرف، وبقيه الحروف كلها حروف فرعيه، زي الالف المسهله بين الهمزه والاء والفتحه، وبين الهمزه والكسره، والهمزه والضمه، وفي الحرف المبدل، والحرف المشمى بزاي، والحرف المسمى بتاء، والحرف المشمى بكذا. اختنا بتقول درسنا 8 حروف فرعيه، لا ايه فضل سعاد دين، لا مش قصدي كده، الهمزه المسهله بانواعها، والالفات المماله، رائع، الالفات المماله والالفات المقلله وكل هذه الحروف. انا ممكن ان شاء الله بكتبها لكم في نهاية الحصة. المهم يبقى خلينا عشان ما نهربش من الحصة النهاردة، صدعت لكم دماغكم انا عارف، ربنا سامحنا، يعني نقط كنا بنشرح في نقط نقط الابتداء، نقط الابتداء، نقط الابتداء ده يا اما يوضع نقط الابتداء فوق الحرف اذا كان الحرف مفتوح، او تحت اذا كان الحرف مكسور، او في الوسط اذا كان الحرف مضموم. خدنا بعد كده نقط الاشمام، ونقط الاماله، ونقط التقليل، ده كله مين انواع من انواع النقط. بعد كده في نقط طبعا الاعجام اللي عمله الفراهيدي، اللي عمله ابو الاسود الدؤلي، وده شرحناه المره اللي فاتت. بعد كده وخدنا نقط التسهيل، جميل. بعد كده هناخد ايه بقى؟ في نقط عندنا، بعد كده هناخد النهارده ان شاء الله اسمه الدائرة المستديرة. المستديرة دي ايه الدائرة المستديرة؟ اي حرف هتكتبه ما تعرفه، اي حرف عليه دائرة مستديرة، دائرة مستديرة، بتقول هل درس التجويد؟ لا هو يوم الاحد فقط اظن، يعني انا اسف اخونا ابو يحيى جاوبت خطا، يعني انا جاوبت على اللي اعرفه، الاحد تعليم التجويد. طيب الدائره المستديره دي توضع على حرف لا ينطق لا وصلا ولا وقفا، حرف لا ينطق وصلا ولا وقفا على ضبط المشارقه، المشارقه بيعملوا كده. اخونا يحيى لو نزل لنا اي صوره، اي الصفحه الاولى من سوره البقره، الصفحه الاولى الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هقول لكم حاجه بس، ده اسمه الصفر مين؟ الصفر المستدير طبعا. طب ضبط المغاربه، ضبط المغاربه بتقول ان الصفر ده علامه السكون، علامه السكون، زي الجماعه في ورش ما بيضعوهوش، لكن عندنا عندكم في قالون في تونس وليبيا، الناس اللي بتقرا بقالون بيضعوا الدايرة علامة للسكون، علامة للسكون، والحرف الذي لا ينطق لا وصلا ولا وقفا يعروه من السكون، يبقى ليس عليه أي حركة. بس ده ضبط طبعا مين؟ ده ضبط يخل بال أو فيه لبس. أخونا أبو يحيى نزل لنا صورة. السكون في قالون. نعم السكون في قالون ده. لكن أخو أيوة أخونا أبو يحيى نزل لنا صورة وأولئك، شفتوا الواو بتاعه أولئك عليها إيه؟ كلنا نبص كده، أولئك أولئك الواو دي عليها إيه؟ الواو دي بصنا فيها هي عليها صفر مستدير. الصفر المستدير ده بيقول لي أختنا أمال الأقصى دائرة مستديرة. نعم طيب الدائرة المستديرة دي يعني الحرف ده لا ينطق لا وصلا ولا وقفا. فأقول ما أقولش وأولئك وأولئك، بقول وأولئك وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون. الواو دي لا تنطق أبدا لا وصلا ولا وقفا. وفي ورش ليس عليه شيء، طبعا لا خلي بالك وأولئك اهي في ورش، ورش بيوضع برضو مين الصفر المستدير ده على الحروف التي لا تنطق لا وصلا ولا وقفا. أولئك على هدى من ربهم، أو مثلا إيه وبتوضع دايما خلي بالكوا اخونا ابو يحيى ورانا صورة جميلة هي عندنا طبعا ده ثانية الف لام ميم، ده مش مصحف على فكرة، حصف على طول. طب ايش عرفنا ان هو مش مصحف حصف؟ عندنا العد الكوفي بيقول الف لام ميم رقم واحد وهدى للمتقين رقم اثنين، اما الف لام دي لم تذكر لها واحد، يبقى على طول ده مش مصحف لا مكة ولا الكوفة، يبقى على طول. فهو بقى تعالوا نشوف الف لام ميم ده ايش عرفنا ده؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. خلي بالكم المصحف، ثبتوا الصورة دي، ذلك الكتاب لا ريب فيه، كلكم ثبتينها. انا هشرح لكم انواع الضبط اللي في المصاحف المختلفة. يعني الضمة في المصحف ده بترسم حرف راء، عارفين حرف الراء؟ بصوا ال على الياء، الياء ده عليها ايه؟ الياء بتاع الذين يؤمنون بالغيب، عليها زي ما يكون حرف راء كده، حرف ر، هو ده الضم عندهم، والفتحة موجودة والكسرة موجودة. الغيب، كلمة الذين يؤمنون بالغيب ليه عليها صفر مستدير؟ طبعا واحد يقول لي لا أنطق، أقول لك لا، أنا قلت لك مصحف المغاربة على ضبطين بس، مصحف المغاربة إذا وضع السكون على الحرف الساكن يبقى الساكن ده مين؟ يبقى الساكن ده يبقى اليا دي ساكنة، فعلامة السكون عندهم صفر المستدير. الصفر مين؟ المستدير. لكن عندنا على طول بقى العلامة دي يعني بتقول لك وذلك الكتاب لا ريب فيه. خلي بالكم ثبتوا الصورة، ما حدش يحركها. ألف لام ميم ذلك الكتاب، حط طبعا الصفر اللي هي الدايرة جميلة هي، لا ريب فيه. ده اتلخبط كده، اتلخبط ازاي؟ لا ده مش لخبطه ولا حاجة، عندهم في الرسم بتاعهم في مصحف لا ريب، الألف ده لا ريب، الفتحة محطوطة في لا ريب فين؟ ركزوا معايا بالله عليكم، محطوطة فين؟ محطوطة مفترض تتحط على اللام والألف يبقى عاري، مش كده؟ لا خلي بالكم بقى الرسم بتاعتهم ده مختلط غريب شوية، بيحطوا اللام ورا والالف بيعكسوا، بيخلوا اللام عارفين بيعكسوا اللام يخلوها ورا والالف المد يخلوه قدام، فلا ريبة دي مش لا ريبة، هي لا ريبة طبعا بس رسمتها اللام اللي ورا اللي محطوط عليها الفتحة، والالف ده هو الف المد اللي يمد حركتين. كلكم خدت بالكم معايا؟ ثاني اقرا لكم التعليقات. ايوان جميل. اخونا ابو يحيى نزل لنا، انا مش شايف النون عليها، طب مش فاهم يعني ايه. يعني انا مش شايف نقطة نون ايه؟ ايوان الواو بتاعه ايوان اولئك والالف رسما على اللام اولئك. بصوا كده جميله والله، ايه اخونا بيحيى ربنا يبارك لك. اولئك على هدى من ربهم، اولئك ده مين؟ اولئك اللام مفترض تبقى الاولى اللي بيمد ست حركات الورش، لا ده اللام الاول اللي جه، حتى مثلا اخويا من نفس المصحف يجيب لنا سورة لا أقسم دي رواية ورش أختنا، رواية ورش بس على مصحف المغاربة. أنا كنت عايز أقول إيه، هات لنا لا أقسم بهذا البلد أو لا أقسم بيوم القيامة، معلش من نفس المصحف. اخر علشان بس اختم اخونا ابو يحيى، انا كده ناقص لي حاجه واحده، بعد كده هتلاقي الصفر اخر حاجه بقى النهارده، الصفر المستطيل. ايه الصفر المستطيل ده؟ الصفر المستطيل، الصفر المستطيل ده عندي ينطق وقفا لا وصلا، ينطق وقفا لا وصلا زي بالظبط. لكن هو الله ربي، لكن الله ربي ولا اشرك بربي، لكن هو الله في سوره الكهف، لكن هو الله ربي. هتتعب معانا اخونا ابو يحيى وتنزل لنا الصفحتين دول في الالفات السبعه، الصفر الالفات السبعه اللي هي لكن وانا ايوه اختنا صفر المستطيل هو حرف لا ينطق وصل ينطق. وطبعا هو موجود عند لكنه ربي، لكنه والله ربي. وطبعا ليه وضع لكنه والله ربي فقط؟ اقول لكم وضع ليه، لان اصلها لكن انا، لكن انا، لكن انا اقول، لكن انا اقول هو ربي ولا اشرك بربي احدا، فحذفت النون وأدغمت النون، حذفت الهمزة وأدغمت النون في النون، فبقت هو مين؟ فبقت لكنه أنا كذا. هو ليه حطه هنا؟ لا عشان أقول لكم السبب، محتاج إن أنتوا تستغفروا 10 مرات علشان انا اركز. ايوه لكن اخونا ابو يحيى نزل لنا هو قال لكن هو الله رب. الصفر ده زي الصفر اللي خدناه اللي هو المستدير، بصوا كده شكله. طبعا لكن هو الله ربي، فاقول لكن، اما اذا وصلت اقول لي لكن هو الله ربي ولا يشرك بربي. انا عشان اشرح لكم كلمه عايز دماغ وعايز الناس تكون صاحيه الصبح، ما تبقاش اخر النهار الساعة 9:30، بس انا ممكن اقوله، بس لو الناس كده استغفرت ربنا كده 10 مرات، ولو حسيت ان انتوا تهتوا معايا كده مين ممكن اقوله، يعني احكي لكم حكاية، يعني احكي لكم حكاية واستحملوني. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. انا ليه هتكلم اهو بالراحة اهو، انا لماذا وضعت الصفر المستطيل؟ ان اعتدنا للكافرين سلا واغلالا وسعيرا. ليه بقى التابعين يا ربي او الفراهيدي وضع كلمة، او ليه الصحابة رسمت انا بالالف اصلا؟ ولا ينطق الالف بتاع انا، ماده الهمزه والنون في القران جت باشكال كتيره معايا، جت مين باشكال كتيره، جت اما تكون همزه مفتوحه بعدها نون ساكنه ان، تمام، ومره تيجي همزه مكسوره بعدها نون ساكنه اقول ان، إن وأن أدوات بقى وجزم وشرط وكده، ماشي خلاص أدي كده مرتين. وجت مرة تانية همزة مكسورة بعدها نون مشددة إن، جميلة. وجت مرة بعد كده همزة مفتوحة بعدها نون مشددة أن، وكلاهما أكيد ونص، يبقى كده كانت مرة أربعة. بهذا الشكل إن إن وأن جميل. وكلاهما إذا وقفت عليهم هقول إن، ولو الثاني يقول إن أن رائع. هم يرسموا كلمة أنا حتى لا تتشابه مع إن أو أن أو إن، وضعوا بعدها ألف عشان يميزوا أنا عن التنين. طب لو أنا جيت وقفت عندها، لو جيت وقفت عندها وقلت أن، تخيلوا معايا، أنا أفهموا، تخيلوا معايا جيت أنا ما فيهاش ألف ومفتوحة النون بس، ما هو الألف ده لا ينطق أبدا. أنا بقول لكم تخيلوا معايا، تخيلوا بس معايا إن أنا دي ما فيهاش مين، إن أنا دي لا يوجد بعدها ألف، هي نون مفتوحة، ما هو الألف لا ينطق، النون دي مفتوحة. طب لو وقفت عليها أقول أب، لو أنا قلت أن فخلاص ما بقتش أنا الضمير، ده بقت حرف توكيد، هتكون أن، ليه هتبقى حرف بقى شرط أو جزم، يبقى ساعتها غيرت المعنى تماما. رائع، فهمتوني كده، عشان كده زودوا ألف، ولما جقف عليها يبقى هم حطوا الألف ده حال الوقف علشان لا تشبه إن وأن وإن وأن. أظن مفهومة كده، دي اسمها نكتة، نكت يعني من نكت الجماعة اللي هم بتوع الرسم. نعم مفهوم مفهوم. بس كده أنا خلصت النهاردة، وسامحوني لو كنت أطلت عليكم. وطبعا في أنا كده خلصت على مدى ضبط المشارقة والمغربة. أخونا أبو يحيى جميل، أيوة لا أقسم يا أخونا أبو يحيى، نزل لنا أيوة لا أقسم. إيه رأيكم؟ إلا الألف الأول محطوط عليه علامة مد، والتاني محطوط عليه فتحة. واحد يقول لي إزاي بقى؟ لا أقسم بيوم القيامة. ركزوا معايا إن هو حط الألف الأول. هم الناس دي المشارقة المغاربة لهم رسم غريب شوية، شفتوا؟ حط الألف الأول اللي هو بيمد ست حركاته، وبعدين حط اللام المفتوحة، وقلت لكم بعدها اقسم. مركزين الهمزه فين؟ عارف ليه هو حطها في الوسط؟ ها حد يقول بقى، ها حط ليه حطها هنا ليه؟ عشان ده ايه؟ ده علشان ان هي مضمومه، لانه مضموم. رائع جميل جميل، في الوسط لانه مضموم. انتوا كده فهمتوا معايا النهارده درس النهارده، وسامحوني لو كنت اطلت عليكم، ولكم 5 دقايق اجاوب على اي سؤال، بس محدش يطلب مني ان انا اكتب حاجه. قولوا لي ها. سائل يسأل في هل يوجد كتاب في به هذه الأحكام؟ طبعا لي كتاب، ممكن نعمل تاني ألفات الوصل، أيوه هشرح تاني من جديد، لا ممكن نخليها وقت تاني. بس سائل هل يوجد كتاب فيه هذه الأحكام؟ أنا لي كتاب اسمه الاختصار في قواعد رسم وضبط الأمصار، هنزله بي دي اف تصوروه إن شاء الله. في غير حفص، في غير حفص قلنا تاني ألف الوصل واختنا أمان الأقصى. معلش أمان طلبتيه، فأنا هم ليه بيختلفوا في رسم المصحف؟ عندنا كل ناس ولها رسمها. خلي بالك كلمة رسم خلط، أنا ما قلتش رسم فلاقي بين الرسم والضبط، لهم ضبط مختلف وكل مدينة لها ضبط تاني. أنا كنت لسه كنت في الكرد، وجايب مصحف هناك غريب جدا، عجبني جدا، وقلت لهم هشتريه بكل الفلوس اللي معايا، كان ساعتها معايا يعني كده. المهم اشتريت المصحف، مصحف عجبني جدا جدا بضبط المختلف، بقاله يجي 100 سنه لسه صوره وانزله لكم. بس يعني اكيد يعني كده. كنت عايز اقول لكم ايه تاني؟ المعنى ثابت طبعا مع اختلاف النطق. لا هو النطق ثابت، كل رواية لها نطق مختلف، حتى لو النطق واحد، وده اسمه علامة ضبط. ألفات الوصل في غير حفص، طبعا ألفات الوصل في غير حفص لو وضع دايرة مستطيلة يبقى مفتوح، لو وضع فوقه، لو وضع تحته يبقى مكسور، لو وضع في الوسط يبقى مضموم. فهمتي اختنا أمان؟ نعم جميل. نسخة البي دي اف غير متوفرة الآن؟ انا هو انا الكتاب مش متوفر الان، هو معايا موجود نسخة عندي مطبوعة، وهو مطبوع اللي عايز منه نسخة ممكن ابوفرها له في المركز. في كلمة مجنونها النقطة مطموسة تحت حرف الراء وليس تحت الألف. نعم لا هي بتبقى بين الألف والراء، ما بتبقاش تحت الراء وإنما بتبقى في الوسط. أختنا أمة الله. طيب وبالنسبة لترقيم الآيات برضك ما فيش زينا، طيب ليه؟ لا هو أختنا حسناء، ده دكتورة حسناء، لا ده ألف الوصل ده اسمه عد الأي، ده أستاذتنا ده أو دكتورتنا ده من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا عثمان كتب المصاحف، كتب 7 مصاحف، كل مصحف له عد مختلف، له عد مختلف، وإحنا عندنا 7 علماء في العدد. اكتبي ورايا، أول حاجة المدني الأول اللي هو الإمام أبو جعفر، والمدني الثاني يزيد، والمدني والمكي ابن كثير، وعندنا العراقي سواء كان بصري أو شامي، أدي كده 5، بصري وشامي وكوفي، الكوفي والبصري العراقي، وعندنا المصحف الشامي والحمصي، ده كده رقم 7. طبعا الدائرة المستديرة والصف المستطيل من علامات النقط. طبعا لا ده مش من النقط، لا لا لا لا ده من علامات الضبط، اما النقاط خلصناها. واحنا المصريين اي واحد فيهم، نعم احنا مش مصريين، احنا بنقرا رواية حفص عن عاصم الكوفي، حفص عن عاصم الكوفي، احنا بناخد بالمذهب الكوفي، والمذهب الكوفي 6236 آية، لا 36 آية، 6200 أنا آسف، 6236 بكتب إيه الأول، 36 آية. الجماعة بتوع حفص بقى أم أبرار الجزائرية، طبعا عندكم كفوار وطبعا هل توجد صفحة خاصة بالشيخ؟ أنا أختنا أم الأبرار، نحن في الجزائر ورشة. طبعا خلي بالكم أنا لي صفحة اسمها مركز كحيلة للدراسات القرآنية، لدراسات القرآنية على الصفحة مركز كحيلة للدراسات القرآنية، اللي عايز يدخل الصفحة أهلا بي ويترك رسالته لو هو عايز سؤال وانا هرد عليها بنفسي. هو الصفحة فيها 5 او 4 اخوة يعني بيردوا على استفساراتكم وانا موجود يعني، وموبايلات المركز ممكن 0128542470 بموبايلات المكتب. اي سؤال؟ سي اديا ده ادخال، سي ات هي كسرة مع ضمة. جزاكم الله خيرا. مقال المركز بالقاهرة جزء كثير من المهارات اليومية من المتابعة. خلي بالكم انا شرحت لكم كده بالضبط، اللي عايز ياخد شهادة معتمدة مش هرفعها له على الفيس، هيجي يزورنا في المركز، مركز 45 شارع الصاوي، 45 شارع الصاوي من مكرم عبيد مدينة نصر، مدينة نصر. اللي عايز يشرفنا ياخد شهادة، بس هنمتحنه في الكلام ده يعني. اخينا لنا دار، انا لسه جاي من سفر الاسبوع اللي فات، وان شاء الله ان شاء الله جاي الجزائر قريب، جاي شغل يعني، جاي محاضرة في الجزائر. لو انا طبعا اختنا اللي هيجي الجزائر، انا ليا 44 اظن كتاب، في منهم يجي 20 كتاب مطبوع كلهم بيباعوا في دار السلام، واخواننا في الجزائر كتير بيشتروهم. اللي عايز كتاب شرح الشاطبية والطيبة، بس الطيبة لسه منزلش، الطيبة وفي الوقف والابتداء كتابين، وفي اصول وضوابط ومتون الحمد لله. لا في مقر المركز لمن اراد ان يعتمد، اللي عايز يعتمد الشهاده ينورنا. المحاضرات اللي انا اديتها له النهارده دي هيجي بس مش كده يعني في امتحان كده في مقر المركز، مش امتحان بقى يعني اللي انت خدته ده هتتسائل فيه فقط مش هتتسائل في حاجه تانية، وان شاء الله ممكن يجد الكتاب موجود وهندي له نسخه من الكتاب، وفقط بس هيدفع اظن دما الشهاده بس يعني، فاللي شرفنا طبعا نحن في خدمته. هذا جزاكم الله خيرا، هل لكم زياره في الجزائر؟ ان شاء الله عن قريب جدا جدا جدا ان شاء الله هذا في الجزائر، وساعتها هبلغ اخواننا على المكان تحديدا، ما اعرفش اليوم بالضبط لكن الشهر القادم باذن الله. اي سؤال تاني؟ ان شاء الله. هنا حسناء، لماذا؟ حالات ان تاتي الاربعه، مش فاهم حاجه. لا يعني هي قلنا ان وان وان وان وان وان وانا، هما خمس همزه ونون في القران، عشان نفرق بين ان وان وانا وانا. لو انا لا يوجد الف في كلمه انا، لو افتح عليها اقول ان، وساعات ايه انا خفيفه النون، ساعتها هيحصل في لخبطه كبيره جدا جدا. هذا وجزاكم الله خيرا. اي سؤال ثاني؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. معايا كده سامعين؟ طيب نبدأ واحد كمية من ضبط القرآن الكريم. كان يسعدني طبعا ان انا او كان يوفر علي ان انا ابدا يكون معاكم صفحات النهارده من الضبط اللي كنت نفسي لكم، لكن نظرا لانني كنت مسافر فاعذروني. هنبدا برضو شرح نظري. ابو يحيى كان يعني دخل لنا كده خلاصه الحصه اللي فاتت، اي حرف عليه حركه فهو مقيد بكتبه، هذه كانت القاعده الاولى. القاعدة الثانية كانت بتقول أي حرف عاري ليس له عليها حركة، أنظر إلى مفهوم وإن وراءه حرف يعني غير مشدد فهو إيه مخفى. القاعدة الثالثة أي حرف عاري هو حرف مظهر، تمام. القاعدة كان وراءه ساكن ومشدد فهو لا، وإن كان وإذا جاء بعده همز مثل قل ربي